هل هو أمر تعبدي؟ قلنا ذهبت طائفة من المالكية إلى أنه للتعبد وليس للنجاسة، أي أن الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نغسل الآنية تعبدا وتقربا إلى الله وليس لأجل النجاسة. فذهب جمهور العلماء إلى أن الأمر هنا معقول المعنى، أي أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نغسل الإناء هنا الذي ولغ فيه الكلب من أجل النجاسة، من أجل النجاسة. وهذا هو الصواب. لماذا؟ لأن أكثر الأحكام الشرعية معقول المعنى وأقلها هو المتعبد به. وإذا دار الأمر بين الغالب والنادر حمل على ماذا؟ حمل على الغالب. وهنا دار الأمر بين ماذا؟ بالغالب وهو أن يكون معقول المعنى، وبين النادر وهو أن يكون للتعبد، فحملناه على إيش؟ على الغالب الذي يوجد في الأحكام الشرعية وهو كونه معقول المعنى. وهذا هو الذي أيده الطب اليوم والعلم الذي توصل إليه العلماء. فقد أثبت الطب أن كثيرا من الكلاب تحمل في أمعائها دودة شريطية طولها 4 مليمترات، وأن الكلب إذا رات فإنه يخرج، إذا رات أن يخرج روثا، يخرج مع هذا الروث بويضات، بويضات من تلك الدودة الشريطية، وهذه البويضات تعلق تبقى عالقة بالشعر الذي هو حول دبره. والكلب عندما يروث ينظف دبره بلسانه، ينظف دبره بلسانه، فيلتقط لسانه من تلك البويضات التي خرجت مع روثه، فإذا ما شرب من الإناء ترك تلك البويضات في الإناء، وإذا ما قبله مقبل كالفرنج مثلا ومن تبعه فإنهم يقبلوا الكلاب، فإن هذه البويضات تنتقل إلى أفواههم، ومن شرب من هذا الإناء الذي ولغ فيه الكلاب فإن هذه البويضات تنتقل إلى فمه، ثم تصل هذه البويضات إلى معدته وتتكون أجنة، البويضات تتكون أجنة، ثم تثقب هذه الأجنة جدار المعدة وتسري مع الدم في العروق، ويتسبب عن ذلك أمراض فتاكة، منها أمراض تصيب الدماغ، ومنها أمراض تصيب القلب، ومنها أمراض تصيب الرئة. يعني هذا شيء ثابت في الطب ثبوتا قطعيا لا مجال فيه للشك. فدل هذا على أن الأمر بالغسل إيش؟ معقول المعنى وليس تعبديا. حقيقة الذين سبقونا والذين لم يصلوا إلى هذه الحقيقة لما تحيروا قالوا قد يكون للتعبد، كأننا لم ندرك حقيقة هذه المعنى. ولكن اليوم لم يبقى أدنى شك في أن الأمر فيه معقول المعنى وليس للتعبد. دل قوله صلى الله عليه وسلم فليغسله سبعا على أن النجاسة في الشرع تنقسم إلى قسمين: نجاسة مغلظة ثقيلة ونجاسة خفيفة. النجاسة المغلظة الثقيلة مثل إيش؟ العذرة، ومثل نجاسة الكلب، لأن الشارع قد أمر بأن يغسل الإناء 7 مرات. والنجاسة الخفيفة مثل ماذا؟ النجاسة الخفيفة مثل المذي، فإنه أخف النجاسات. إذن فالنجاسة في الشرع تنقسم إلى قسمين: مغلظة شديدة وخفيفة. وردت في بعض الروايات لفظة فليورقه. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليورقه ثم ليغسله سبعا. قوله ثم ليورقه أمر بأن يراق ما تركه الكلب بعد شربه. معنى يراق يهراق يرمى. وقاس عليه العلماء الطعام، أي إذا أكل الكلب من طعام فما تبقى عليه يجب إراقته قياسا على الماء. بعض المالكية فرق بين الماء وبين الطعام فقال نعم يراق الماء أما الطعام فلا يراق. والبعض لم يجب إراقته، ولكن هذه الرواية ثابتة ودالة على إراقة ما تبقى بعد شرب الكلب أو بعد أكل الكلب. بعض المالكية أيضا لم يوجب الغسل سبعا، قالوا لأن مالك لم يرويها، لأن مالك لم يروي السبع ولذلك لم يأخذ بالسبع. والجواب عن هذا أن رواية السبع وردت عن طريق ابن سيرين وهو ثقة، وزيادة الثقة مقبولة ويجب العمل بها ما لم تعارض برواية أخرى. إن تدلت هذه الروايات المتعددة على أحكام مهمة في هذا الباب، دلت على أحكام مهمة في هذا الباب. من هذه الأحكام أن سؤر الكلب نجس، والسؤر هو ما تبقى بعد شرب الحيوان، جمع إيش؟ جمع أثار، جمع أثار، بخلاف أثار البهائم الأخرى فإنها إيش؟ فإنها طاهرة. واختلفوا في سؤر الخنزير هل هو طاهر أم غير طاهر. إذا الذي ورد النص بأن سؤره نجس، ورد النص الصحيح بأن سؤره نجس هو الكلب. فإذا استثنينا الكلب الذي ورد النص بنجاسة سؤره يبقى ما عداه من الدواب والبهائم أثارها طاهرة. وهناك بعض الحيوانات وردت السنة بطهارة أثارها، ومن تلك الحيوانات الهرة، من تلك الحيوانات الهرة. على كل حال لا نحكم على سؤر حيوان بالنجاسة إلا إذا دل على ذلك دليل. لماذا؟ لأن الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يحكم على شيء بالنجاسة إلا بدليل. فنتمسك بطهارة أثار البهائم بماذا؟ نتمسك بالبراءة الأصلية التي تعتبر دليلا من الأدلة الشرعية. إذن سؤر الكلب نجس بدليل هذا الحديث وبدليل الرواية الأخرى فليورقه. أيضا من الأحكام أن الإناء الذي شرب منه الكلب يجب غسله سبع مرات، يجب غسله سبع مرات، ويجب أن يترد في إحدى الغسلات. وهناك رواية وقد ذكرها المؤلف هنا وهي وليعبر الثامنة بالتراب، وقد اختلف العلماء في زيادة الغسلة الثامنة. فذهب الطائفة من العلم إلى وجوب زيادة الثامنة التي يعفر بها الإناء بالتراب، وذهب الطائفة إلى عدم وجوب الغسلة الثامنة، ولكن الحق مع من قال بوجوب زيادة الغسلة الثامنة لورودها في هذا الحديث، ولأن الإمام أحمد قد أخذ بها وأخذ بها طائفة من العلم. إذا فنقول يغسل سبعا ثم كذلك يعفر الثامنة كما في هذه الرواية. ومعنى يعفر أي يطلى في التراب. إذن من الإحكام أن الآن أن الإناء الذي ولغ فيه الكلب يجب غسله 7 مرات ويعفر في المرة الثامنة بالتراب. وهذا الوجوب هو الذي دل عليه النص هنا، ومن خالف هذا الوجوب فقد خالف بدليل ضعيف لا يؤخذ به، لأن الحق أحق أن يتبع. كذلك من الأحكام المأخوذة من هذا الحديث أن الكلاب كلها أثارها نجسة لعموم الحديث هنا، وما خصصه به من خصصة وما خصصه به من خصصة فهو قول ضعيف، والحق هو ما دل عليه عموم الحديث هنا من عموم الكلاب من غير تفرقة بين المتخذ منها وغير المتخذ، أي من غير تفرقة بين من أذن الشارع في اتخاذه وبين من لم يأذن الشارع في اتخاذه. والذي أذن الشارع في اتخاذه هو كلب الماشية وكلب الصيد، وأما ما عداهما فلم يأذن الشرع في اتخاذه. أذن الشارع في اتخاذ كلب الصيد وكلب الحراسة للماشية أو للدار، وقد ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا لغير صيد أو ماشية نقص من أجره في كل يوم قيراط. من اقتنى كلبا أي اتخذه على وجه الاقتناء ليربيه، إذا لم يتخذه لهذين السببين وهما لأجل الحراسة أو لأجل الصيد فإنه ينقص في كل يوم من أجره لا. إذا لا فرق بين الكلاب المتخذة للصيد والماشية أو غيره لعموم الحديث الدال على ذلك. كذلك من الأحكام المستفادة من الحديث أن النجاسة تنقسم إلى قسمين: نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة، وأن النجاسة المغلظة ينبغي الحرص على إزالتها بكثرة الغسل، ينبغي الحرص على إزالتها أي الزيادة في غسلاتها من أجل تطهير المكان منها أي من النجاسة، وذلك كالعذرة ونجاسة الكلب. هما قلنا من الأحكام المستفادة من الحديث هو تقسيم النجاسة إلى قسمين: مغلظة ومخففة. المغلظة في العذرة ونجاسة الكلب، مخففة كالمذي مثلا وكالمني لمن قال بنجاسته، والراجع أن المني ليس بنجس. كذلك من الأحكام المستفادة من هذا الحديث هو أن الإناء الذي ولغ فيه الكلب ينبغي تتريبه أي غسله بالتراب، ولعل في التراب مادة تقاوم هذه الميكروبات التي يتركها الكلب على الإناء، لعل في التراب مادة خاصة تقاوم هذه الميكروبات التي يتركها الكلب على جدار الإناء الذي شرب منه. ومن الأحكام أن سؤر الكلب نجس يجب إراقته، ويقاس على سؤره إيش الطعام، يقاس على سؤره الطعام، فما أكل منه يجب إراقته، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية التي سبقت: فليرقه. ولا يأمر الشارع بإراقة الماء إلا إذا كان نجسا، لأن الشارع قد نهانا عن إضاعة الماء، فلو كان هذا الماء طاهرا لما أمر الشارع بإراقته لنهيه عن إضاعة المال. ويقاس عليه كما ذكرنا الطعام. والقياس هنا صحيح. لماذا كان صحيحا؟ لتوفر أركانه. وأهم أركانه هنا هو العلة. وهي العلة هي نشيئة، هي النجاسة. يجب إلقاء الطعام كما يراق الماء لكونه نجسا. العلة إذن هي النجاسة. فلما اتحدت العلة اتحد الحكم. لما اتحدت العلة في الموضعين اتحد الحكم معه. ما هو الحكم؟ أو إراقة الماء وإلقاء الطعام. ونكتفي بها القدر، وندع ما يستفاد من الحديث إلى الدرس الآتي بإذن الله. الحمد لله رب العالمين. نعم. لا. فليغسله سبعا. فليغسله سبعا أي يلقي فيه الماء ويحركه ثم يرميه، وهكذا سبع مرات، مرة بعد مرة، مرة بعد مرة، حتى ينهي سبع مرات. نجد إلا إذا زبغ. فقيل يدخل في قول صلى الله عليه وسلم كل أي ماء هذا زبغ فقد طهر، وقيل لا يدخل لكونه لا تفارقه النجاسة. قد اختلف إذا زبغ جلد الكلب هل يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم أي ماء هذا زبغ فقد طهر أم لا يدخل، لأنه نتعارض عمومان، هذا عموم لفهم الحديث والعموم الذي دل على أن كل جلد دبر فهو طاهر. فمنهم من رجح ذلك ومنهم من رجح هذا. نعم. ما حكم المصافحة حتى من يعلم أنه يلاعب؟ يعني يصافح الإنسان؟ نعم. نعم يجوز الإنسان أن يصافح من يلاعب الكلاب، وهذا لا يضر إن شاء الله عز وجل، لأن هذا الضرر إنما يكون كما ذكرت إذا قبل الإنسان الكلب بفمه أو شرب من الإناء الذي شرب منه الكلب، فإنه يعلق بفمه تلك الميكروبات أي البويضات التي يتركها الكلب على الإناء أو التي تكون عالقة بلسان وفم الكلب. أما المصافحة من يقبل الكلاب فهذه جائزة. نعم. كيف؟ مثل الرمل. لا، ورد الآن التراب فينبغي الاقتصار على التراب فهو أولى، لكن يبدو أن الرمل أيضا يعني داخل في جنس تراب الأرض، لأن الأرض قد تكون ترابا وقد تكون رملا. نعم. قتل الكلاب كما ذكرنا ورد الأمر بقتلها في بداية الأمر، ثم نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل الكلاب، فنسخ الأمر بقتلها لنهيه صلى الله عليه وسلم عن قتلها، وبقي الأمر خاصا بالكلب الأسود، فهذا بقي فيه الأمر، لأن صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلب الأسود ذي يعني هكذا جاء وصفه بكون عينيه خارجتين، وعلل صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه شيطان، علل بأنه شيطان. إذن بقي الأمر بقتل الكلب الأسود البهيم، في البهيم أي شديد السواد، وأما بقية الكلاب فقد نسخ صلى الله عليه وسلم أمره بقتلها بنهي عن قتلها. نعم. نعم. لا بالنسبة للخنزير لم يرد فيه نص في قتل، لم يرد نص في إراقة ما تبقى عليه إلا يعني بعض الآثار. هذه الآثار ضعفها العلماء، هذه الآثار. والقياس هنا قياس الخنزير على الكلب يعني قياس فيه بعد. لماذا كان فيه بعد؟ إن الكلب من جنس والخنزير من جنس آخر، فلا يقاس على الكلب لما بينهما للبعد، لأنه إذا قسنا الخنزير على الكلب على أن لحمهما محرم، فهناك من البهائم ما يعتبر لحمه محرما ومع ذلك فسعره طاهر، وذلك كالحمار مثلا، ما أشبه ذلك. نعم لعاب الكلب إذا أصاب الديه، نعم يجب غسله، لأننا قلنا بأن لعابه نجس، وإذا كان نجسا فإذا أصاب ثيابك فينبغي غسله إذا صلى به، إذا صلى به لا إعادة عليه، لكن عليه أن يغسله مستقبلا، عليه أن يغسله مستقبلا. نعم. مما يستفاد من هذا الحديث لا هو نجاسة سؤر الكلب، هذه الفائدة الأولى، وأن الكلب نجس ذاتا بدليل أن ما تبقى عليه من الماء يعتبر نجسا، فلو لم تكن ذاته نجسة لما كان الماء الذي تبقى عليه نجس، لأن نجاسة الماء من أين صرت إليه؟ صرت إليه من ذات الكلب. ولكن كيفية استدلال الحديث على هذا الحكم من أين ذلك، أو ما هي كيفية استدلال الحديث على نجاسة الكلب، يعني كيفية؟ نعم تمام، لكن كيف؟ نعم نقول إن السؤر الذي هو نعم السؤر يكون من الإنسان، فإذا كان أشرك ما فيه الكلب الذي هو نجس بالأحرام يكون أن تكون ذاته كلها نجسة. يعني هذه الكيفية هي أنه عندما ولغ في الماء فقد نجسه بلعابه، ولعابه يوجد في فمه، وإذا كان اللعب في الفم نجسا فإن الفم يكون نجسا، إنه كيف ينجس اللعاب ولا ينجس الفم؟ وإذا كان الفم نجسا وهو أشرف ما فيه فمن باب أولى وأحرام تكون ذاته كلها نجسة. إذن فيستدل على نجاسة بقية بدنه بالقياس الأحروي، أما الاستدلال على نجاسة فمه فتؤخذ بالنص، إذن الحديث يدل على نجاسة فم الكلب لماذا؟ بالنص، ويدل على نجاسة بدنه كله بالاستنباط، أي بالقياس الأحروي، فصار الكلب بمقتضى هذا نجسا. هذا الحكم قلنا قد خالف فيه بعض العلماء، من الذي خالف فيه؟ نعم المالكية أو الإمام مالك رحمه الله. ما وجه مخالفته؟ ما دليل مخالفته؟ قال لأن الكلب متخلف ولا يدخل في هذا الشيء. نعم يعني استدل قال كلك الصيد لا يخرج كلك الصيد لا يأكل مما أسكن عليكم فكلوا مما أسكن عليكم، استدل بالآية الكريمة على طهارة الكلاب من حيث أن الله أباح لنا أن نأكل ما أمسكت الكلاب ولم يأمرنا بغسله، هذا هو وجه الاستدلال. ورد هذا الاستدلال لماذا؟ رد لماذا؟ نعم أنه ليس لهم طهارة، وإن الأكثر الإباحة الذي يعني لا تستفاد الطهارة هنا من الآية الكريمة، لأن الآية الكريمة سكتت عن دليل وجوب الغسل، ولكن جاءت أدلة أخرى أمرت بغسل ما تنجس. الآية هي مسكوت فيها عن جانب إيش؟ عن جانب ما استدل به الإمام مالك رحمه الله، وإنما نأخذ نجاسة ما أكلته الكلاب مثلا الصائدة من ماذا؟ من أدلة أخرى التي أمرنا الله تعالى بها والرسول صلى الله عليه وسلم من خلالها، أمرنا من خلالها أن نغسل ما أصابته النجاسة، لذلك يترجح مذهب الجمهور هنا على مذهب مالك رحمه الله تعالى، فيحكم على الكلاب بأنها نجسة، لا سيما واستدلال الجمهور صريح، أما استدلال مالك رحمه الله فهو غير صريح في المسألة. الحكم الثاني، من الأحكام المستنبطة من الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم في نهاية أنني أنا خرج مخرج غالب. الحكم الثاني يعني نحن نريد أن نأخذ الأحكام يعني. الإناء الذي شرب فيه الكلب يجب غسله سبعا. أي نعم، الإناء الذي شرب منه الكلب يجب غسله. إذن نقول وجوب غسل الإناء الذي شرب منه الكلب 7 مرات ولتكن الثامنة بالتراب. شو الحكم الآن؟ وجوب غسل الإناء الذي شرب منه الكلب 7 مرات وتكون الثامنة بالتراب، وقيل تكون إحدى الغسلات بالتراب، لكن صحت رواية الثامنة فأخذنا بها لنجمع بين الروايات كلها. لأن الجمع بين الروايات واجب متى أمكن، ولا ينبغي ترجيح البعض على البعض الآخر ما دام الكل صحيحا وبإمكاننا أن نجمع بين الروايات. مفهوم الحكم وجوب الغسل، غسل الإناء. الحقيقة أن هذا أكثر من حكم، إن عندنا وجوب الغسل هذا حكم، ووجوب تعدد الغسل هذا حكم ثالث. إذن وجوب الغسل ثم وجوب تعدد الغسل 7 مرات. يستفاد هذا الحكم ووجوب غسل الإناء من ماذا في الحديث؟ فليغسله من الأمر، من قوله فليغسله. الحكم الثالث اللي قلنا التعدد 7 مرات يؤخذ 7 مرات يؤخذ من تقييد الأمر بالعدد، من تقييد الأمر بالعدد. وتتريبه هذا حكم رابع، تتريبه هذا حكم رابع، هذا يؤخذ من ماذا؟ الله يؤخذ نعم من قوله بالتراب، ومن قوله وعفروه الثامنة بالتراب، وعفروه الثامنة بالتراب. هذه إذن أحكام 4 من الأحكام التي تؤخذ من الحديث يعني. أن النجاسة على قسمين. نعم تماما، أن النجاسة على قسمين، مغلظة ومخففة. ما هو الدليل من الحديث على هذا التقسيم للنجاسة؟ ما الدليل؟ نعم في مسألة النجاسة، حيث قال فليغسله 7 مرات، هذا دليل على أن النجاسة منها ما هو مغلظ ومنها ما هو مخفف. فلما أكد الغسل بهذا العدد، أو لما أمرنا في الغسل بهذا العدد، علمنا بأن من النجاسة ما هو مغلظ، ولذلك ينبغي تكرار الغسل فيه. ومن النجاسة ما هو مخفف حيث يكفي فيه مثلا صب الماء عليه، كما في حديث الأعرابي الذي بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، اكتفى صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بصب الماء عليه. فدل على أن هذا النوع من النجاسة أخف من نجاسة العذرة مثلا، ومن نجاسة سؤر الكلب. طيب، هناك من نازع في الأحكام السابقة، نازع مثلا في وجوب غسل الإناء. من الذي نازع في وجوب غسل الإناء يعني؟ وقالوا بأن للنذر. استدلوا بماذا؟ لماذا استدلوا؟ استدلوا بالآية ويقول تعالى ادخلوا مما أسكن عليكم. قولوا مما أسكن عليكم، واستدلوا بشيء آخر. ما هو هذا الشيء الآخر؟ نعم؟ قالوا إن الكلب طاهر. لا، هذا هو الذي قال هنا. للتعبد. قالوا لأن الكلب طاهر، وإذا كان طاهر فالأمر يكون للتعبد، والأمر الذي يكون للتعبد يكون للاستحباب. لكن رد هذا القول بأن الكلب بأنه نجس، وإذا كان نجسا فإن الأمر يكون للوجوب، فيكون الأمر معقول المعنى وليس متعبدا به، وليس متعبدا به. طيب، قلنا إذن من الأحكام أن النجاسة تنقسم إلى قسمين، مغلظة طيب ومخففة. هذا ليس فيه نزاع. النزاع في حكم عدد الغسلات. نزع في ذلك من الذي نازع؟ أبو حنيفة. نازع أبو حنيفة. ما هو وجه نزاعه؟ شو هو وجه نزاعه؟ وجه نزاعه هو أنه يقول بأن سؤر الكلب أخف من العذرة، والعذرة بالكلية 3، هذا محل نزاعي او هذا هو وجه نزاعي. يعني هو يقول بان العذرة التي هي اغلظ في النجاسة من الكلب في فيها الثلاث، فكيف في نجاسة الكلب التي هي اخف من العذرة؟ ثم كذلك يستدل بان هذا الامر بهذا العدد انما كان عند امره صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم عندما جاء نسخ قتل الكلاب لم يبقى هذا هذا الامر لم يبقى هذا الامر ساري المفعول. وعنده دليل ثالث. شو هو الدليل الثالث؟ انه قال بان راوي الحديث كان يفتي بثلاث غسلات. نعم، ان ابا هريره راوي الحديث كان يفتي بثلاث غسلات، ورد كل ما قاله ابي حنيفه رحمه الله، رد كل ما قاله ابو حنيفه، رد الدليل الاول بايش؟ بان ابا هريره افتى بثلاث غسلات وبسبع. الدليل الاول اقول، انا قلت الدليل الاول، رد الدليل الاول. لماذا رد؟ نعم. الدليل الاول قال الجمهور بانه وان سلمنا ذلك في النجاسه فلا نسلم الحكم. اي نعم، وان سلمنا ذلك في النجاسه فلا نسلم في الحكم. وان قلنا مع ابي حنيفه بان نجاسه العاذره اغلظ من نجاسه سؤل الكلب، ولكن الحكم هنا مختلف. والشرع هو الذي يحدد الحكم ويبينه، وقد حدد الشارع الحكم هنا بالسبع، فعلينا ان ناخذ بالنص لا بالاستنباط. شوف ابو حنيفه يعني تراه في استنباطه عجيبا، فهو يستنبط استنباطا عجيبا، ولكن يغلب عليه الاستنباط الى درجه ان يجتهد مع وجود النص، واجتهادته سديدة، ولكن الحق أحق أن يتبع. أما الثاني من الأدلة فكيف رد أو بما رد؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في بداية الأمر، كان في بداية الهجرة صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني إيه؟ رد يعني بيش؟ نعم، تفضل. لا، أنا هذا اجتهاد منه، وأقول هذا اجتهاد من فتح الله أنه أعلم. نعم، صحيح. الأمر الذي كان في سنة السنة الأولى. أي نعم، تمام. أن الأمر بقتل الكلاب كان في السنة التي قدم فيها صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأما راوي الحديث فقد أسلم في السنة السابعة. انظر كيف، كم مدة بينهما؟ سبع سنين تقريبا. وكذلك رد الدليل الثالث. لماذا رد الدليل الثالث؟ لأن أبا هريرة كان يفتي بالسنة، والأصح أنه كان يفتي بالسنة. ولو سلمنا أنه لم يكن يفتي بالسنة وإنما كان يفتي بالثلاث، الحجة في ماذا؟ فيما روى لا فيما رأى. إن من قواعد الأصول الحجة فيش؟ فيما روى لا فيما رأى. الحجة في رواية الراوي لا في لا في رأيه. من الأحكام أيضا، من الأحكام يعني نعم، هذا من الأحكام التي استفدناها، وهي وجوب استعمال التراب حيث عينه النص، حيث عينه النص. وهناك من نازع في هذا الحكم فقال، ما الذي قال؟ نعم، يجوز استبدال التراب بمواد أخرى تقوم مقامه مثل الصابون والتين وما أشبههما، ولكن الصواب مع من قال ايش؟ تماما، لأن هذا يؤدي إلى إبطال النص، وكل استنباط يعود على النص بالإبطال أو التخصيص فهو غير مقبول تماما. إذا استنبط إنسان من النص الشرعي شيئا يعود على النص بالإبطال أو التخصيص، نقول له استنباطك هذا مردود عليك، لأنه أدى إلى محظور في الشرع. ما هو المحظور؟ إبطال النص، ولا يجوز إبطال النص أبدا، لأن الحجة في النص وليس في الاستنباط. من الأحكام أيضا، نعم، الحديث عام في كل كلب سواء كان السيد أو ليس. صحيح، أن الحديث عام في كل كلب سواء كان للصيد أو كان للماشية أو كان لغيرهما، قال في هذا الحكم نزاع. نعم من الذي نازع في هذا الحكم؟ المالكية. قالوا في نزاعهم أو بنوا نزاعهم على دليل. ما هو هذا الدليل؟ قالوا تعالى فقلوا بما أسكن عليكم القسم. يعني قالوا بأن كلب الماشية وكلب الصيد طاهران. لماذا قالوا طاهران؟ بدليل الآية. والآية كما سبق استدلالها على هذا المعنى فيه ما فيه من الكلام. يعني كيفية الاستدلال فقط، أما النص فلا إشكال فيه، لكن كيفية الاستدلال نعم، لأن الضعف قد يكون في النص نفسه وقد يكون في كيفية الاستدلال به، في كيفية الاستدلال به. نعم. من الأحكام أيضا، من الأحكام الأسعار الكلاب نجسة يجب طرحها وينقص عليها الطعام. نعم، أن أسآر الكلاب نجسة يجب طرحها ويقاس عليها الطعام. والقياس هنا صحيح ولا غير صحيح؟ قياس الطعام لماذا كان صحيحا؟ لأنه استوفى أركانه وشروطه، استوفى أركانه وشروطه، وأهم أركانه هو العلة، والعلة ما وجود شيء العلة النجاسة. إذا نقول يقاس الطعام على الماء بجامع النجاسة في الكل، بجامع النجاسة في الكل، لذلك يجب طرحه. طرح ماذا؟ طرح الطعام. من الأحكام مستفادة قوله صلى الله عليه وسلم أحاديث هذا عام في كل إنسان شرب منه الكلب فيه نائم فإنه يجب غسله. يعني إيه؟ عموم عموم أحاديثكم صحيح؟ عموم لفظ الأحد حيث ورد بصيغة العموم فهو يقتضي عموم هذا الحكم في كل شخص، في كل إناء، في كل إناء من غير تمييز بين إناء فلان ولا إناء فلان، لأن الأحكام الشرعية هي عامة في الزمان وفي المكان وفي الأحوال. نعم. ومن الأحكام المستفادة أن التثريب أن يقال بالدر وجد أن يقال بالله. نعم صحيح، لأن التثريب ورد هكذا في الحديث مطلقا، فإذا طبقناه بصورة خلطه مع الماء وغسل الإناء به فهذا جائز، وإذا طلينا الإناء به فهذا جائز، وإن كانت هذه الصورة الأخيرة هي أولى وهو طلاء الإناء بالتراب ثم غسله. كذلك من الأحكام التي تستفاد من الحديث نفس الله. الأحكام هو أن بعض المالك ما نازع في سر الغسلة يستفيد بأن مالك لم يوجد. نعم، يعني هذا مما استفيد، هذا من فوائد هذا الحديث غير المباشرة، من فوائد غير المباشرة أن هناك من قال من المالكية بأن السبع غير المستحبين واستدلوا برواية مالك، لكن الفائدة هنا الفائدة شيء، الفائدة المطلوبة هي أن نقول بأن زيادة الثقة مقبولة في إيش؟ في العمل بها. نعم مالك ما رواها، لكن رواها غيره، ورواية غير مالك من ثقة ولا لا؟ من ثقة. إذن زيادة الثقة ينبغي الأخذ بها، ومالك نفسه رحمه الله يأخذ بهذا المبدأ، بل طبق هذه الفائدة أو هذه القاعدة، طبق هذه القاعدة في وجوب زكاة الفطر، حيث وردت الأحاديث خالية من زيادة، ثم جاء حديث مقيد بالزيادة من المسلمين فأخذ بها مالك رحمه الله. إذن زيادة الحج الفائدة شيء، هي وجوب الأخذ بزيادة الثقة، وجوب الأخذ بزيادة الثقة. من الفوائد أيضا نعم، من الفوائد أن العلم الحديث أثبت أن إزالة النجاسة لا تزول إلا بالتراب. نعم صحيح، هذا مما استفدناه، وذلك أن بعض العلماء المعاصرين بحثوا في هذه القضية ثم استفادوا أن هناك ميكروبات يتركها الكلب ويخلفها في الإناء، وأن هذه الميكروبات لا تزول إلا بمادة التراب، فهي التي تحمل ميكروبات أخرى ضدها، وهذه فائدة ثانوية. ثم إن هذا النوع من تطبيق الأحاديث مثلا أو الآيات على ما توصل إليه العلم، هذا لا ينبغي الإنسان أن يوقف مثلا الحكمة المتضمنة من الحديث حتى يكشفه العلم أو حتى يتوصل إليه الناس، لأن الحجة ليست فيما توصل إليه الناس، وإنما الحجة فيما دل عليه النص من القرآن أو السنة. ومن الفوائد المستفادة من الحديث، نعم أي نعم صحيح، هذا استفيد من ماذا؟ الله استفيد من ماذا؟ من ماذا استفيد يعني هذا؟ نعم أن الإناء أخرج يعني هنا أخرج الغالب. نعم أن الإناء المذكورة في الحديث خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، وعليه فكل ما إن شرد منه الكلب فيجب طرحه وطرحه لأنه يعتبر نجسا. من الفوائد أيضا التسليك من الأفضل أن يكون أول غسلة إلى زيادة ماء، لكن الرواية اللي فيها وعفروه الثامنة للتراب، هذه الرواية إذا أخذنا بها وهي من زيادة الثقة كما ذكرنا، فإن الغسلة تكون الغسلة المتربة تكون في ماذا؟ الثامنة. نعم من الفوائد الفائدة المستفادة في الحديث كذلك الفرق بين الوضوء وبين الطهارة، أن الوضوء فإنه يكون بشيء جاري، أي نعم أي صح، يعني هذا من هذه فائدة لغوية، هذه فائدة لغوية تستفاد من الحديث، حيث عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء بالولوغ. أما إذا أكل الكلب من الطعام فيقال إيش؟ لعق. إذن هناك فرق بين اللعق وبين الولوغ، هذه فائدة لغوية ذكرها بعض أئمة اللغة. من الفوائد نعم اي نعم هذا سبقت هذه الفائده نعم ان النجاسه خاصه بالكلب ثلاثه الى غيره صحيح، يعني بالنسبه للسؤر سؤر الكلب هنا خاص بالكلب واختلف في الخنزير، اما بقيه الدواب فاثارها طاهره، لكن ليس باتفاق، بل هناك من خالف في بعض البهائم مثلا، هناك من خالف في بعض أسآر البهائم، لكن هذا هو الأصح، هذا هو الأصح. الفوائد المستفادة من الحديث إعجاز الحديث حيث أخبر أن النجاسة مغلظة أي صحيح صحيح، هذه فائدة، يعني فهمتم هذه الفائدة، فائدة يعني نبه عليها الأخ، وهي الإعجاز العلمي الذي تضمنه هذا الحديث الشريف. وإن شئت قلت في هذه الفائدة لأن الحديث يتضمن علما من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، يعني هذا التعبير هو تعبير علمائنا رحمهم الله، علمائنا القدامى وعلماء السلف الصالح، يقولون الحديث تضمن علما من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. هذه العبارة مفهومة ولا غير مفهومة؟ تضمن علما، شيء العلم؟ علم علم من علام النبوة، نبوة صاصم، ما هو هذا العلم؟ حيث أخبر بشيء غيبي فوقع كما أخبر به صلى الله عليه وآله وسلم، أخبر بشيء غيبي فوقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم، أو نقول من فوائد الحديث